وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن سيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على تحريم النياحة على الميت وشق الثياب ولطم الخدود وشق الجيوب. المقصود الواجب الصبر، المقصود من هذا أن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب وعدم الجزع، لأن الله يقول: اصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالواجب على أهل الميت وأقاربه أن يتقوا الله وأن يحذروا الجزع والنياحة وشق الثياب نطب الخدود نتف الشعر، كل هذا منكر. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من طلب الخدود أو شق الجيوب أو ادعى بدعوى الجاهلية. وقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. تبرأ منهم، الصالقة التي ترفع صوتها للمصيبة، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة تشق ثوبها. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري: النائحة قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أصل الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، والنياحة يعني على الموتى. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يكون هذا أشد في اشتعال النار والعذاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: اثنتا في الناس هما بكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا من الكفر العملي، من الكفر الأصغر، الطعن في الأنساب الناس، عيب أنساب الناس والنياحة على الموتى، هذا من الكفر الأصغر من المعاصي. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم النساء ألا ينحن، أخذ عليهن في البيعة ألا ينحن. وفي الحديث الآخر أن المرأة إذا قالت عند موت صاحبها: واجب لا وانقطع ظهراه وهو يكبر ملكان يقول عنه ينهزان: أنت كذلك أنت كذلك، نوع من التعذيب. فالواجب على كل حال عند المصائب التأدب بآداب الله والصبر والاحتساب والحذر من الكلام السيء والفعل السيء. وفق الله الجميع. حديث أبي موسى يحمل على من كان يعلم أهله أنهم يفعلون النياحة ولا يفعلون، ظاهر الحديث العموم أو ظاهر الأحاديث العموم في هذا، لكن ينبغي الإنسان يوصيهم ويحذرهم. أحسن الله إليك. إذا عددت النائحة خصالا جميلة للميت وكان يفعلها، هل على سبيل النوح؟ لا، أما إذا كان على سبيل البساطة من دون نوح ولا شيء ما يخالف، تقول الله يغفر لك كان كذا وكان كذا ما يخالف. وما على سبيل النياح والصياح لا. هل ينهزانه الملكان أحسن الله إليك إذا كان يفعلهما؟ هذا غير، هذا على سبيل النياحة يعني. وش قال؟ لا، رواه الترمذي حشي، رواه الترمذي وقال حديث حسن بس بس غيره تكلم في الهامش رواه الترمذي ويشهد له حديث المعالي. تراجع سنده وتحضر إن شاء الله. طيب.